والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إن الحديث لا يزال موصولا حول تفسير سورة النساء. توقفنا عند قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن تبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أي أخلص لله جل جلاله فيما يقوم به من عبادة، وهو محسن أي كان متبعا للشرع وكان مقيما للسنة في عمله، فجمع عمله بين إخلاص القصد وبين متابعة السنة، وهما جناحان تطير بهما الأعمال إلى الله جل جلاله: الإخلاص والصواب. الإخلاص أن يكون العمل لله خالصا، والصواب أن يكون للسنة متابعا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأحسن العمل أخلصه وأصوبه، ومتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد ولم يقبل ولم يرفع فوق رأس صاحبه شبرا واحدا. وقف هنا عند كلمة ومن أحسن. أحسن أفعل تفضيل كما يعرف أصحاب اللغة. أفعل التفضيل في القرآن الكريم تأتي أحيانا على بابها وتأتي أحيانا على غير بابها. ما معنى هذا الكلام بلغة مبسطة؟ تفضيل معناه اشتراك شيئين في صفة ما، لكن أحدهما أميز وأبلغ فيها من الآخر. هذا هو المعنى الأصلي للتفضيل، لكنه ليس في كل الأحوال يكون هكذا. هؤلاء بناتي إيه؟ هن أطهر لكم. هل اشترك نكاح الرجال ونكاح النساء في معنى الطهارة؟ يعني بالقطع لا، الشذوذ الجنسي ليس له من الطهارة نصيب. فعندكم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، لا يعني هذا أن إتيان الذكران فيه شيء من الطهارة لكن الزواج أطهر. هذا أفعل تفضيل ليس على بابه، إنما فيه قصر للطهر على ما شرعه الله جل وعلا من زواج النساء. عندما يقول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. لا وجه للمقارنة بين قوة الله جل وعلا لا محدودة ولا متناهية وقوة أحد من خلقه أو نفر من عباده، إنما يعني حصر القوة لله جل جلاله وحده، لله القوة جميعا، وأن الله شديد العقاب جل جلاله. فما أكثر ما تأتي أفعل التفضيل في كتاب الله على غير بابه. في هذه الآية ومن أحسن دينا، لا يعني أن دين الإسلام وأن دين المشركين اشترك في الحسن إلا أن دين الإسلام أحسن، لا، هذا قصر للحسن والصلاح والقبول والاستقامة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فلا مقابل لما أنزله الله على نبيه إلا الهوى، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ف فهذا أفعل التفضيل عندما لا تكون على بابها، لكنها قد تكون على بابها. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، الاثنين اللي بيحاوروا بعض، أنا فلوسي أكثر وأنا رجالتي أقوى، هذا أفعل تفضيل على بابها. هذا عند رجال وهذا عنده رجال، هذا عنده مال وهذا عنده مال، لكن أحدهما أكثر مالا من الآخر إن حقيقة وإن زعما، لكن هذا أفعل التفضيل على بابه. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ثم يعيده وهو أهون عليه، أهون عليه فيما يراه يعني البشر أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه من العدم، لكن هذا كله في ميزان الله عز وجل وفي معيار قوته سواء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه كن فيكون. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. واتبع ملة إبراهيم، أصل كلمة الحنف ميل في إبهام القدم، بتميل كده على بقية أصابعها، هذا أصل كلمة الحنف، فهي الميل، ويستخدم في الميل إلى الخير أو الميل إلى الشر، لكنها غلبت أو تفردت في الاستعمال الشرعي بالميل إلى الخير، الميل عن الشرك إلى التوحيد، الميل عن الكفر إلى الإيمان. فيه تشابه لغوي في جذر الكلمة بين الإلحاد وبين الحنف، الإلحاد ميل والحنف ميل، لكن غلب في الإلحاد أنه الميل إلى الشر بل لا يكون إلا كذلك، وغلب في الحنف أن يكون في الميل إلى الخير. الإلحاد مثلا، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي ميل عن القصد وعن الجادة وعن العدل وعن الاستقامة ليقع في الظلم أو المعصية أو المناكر، مجرد الهم بذلك في الحرم نذقه من عذاب أليم. فجذر كلمة إلحاد وكلمة حنف معناها الميل، لكن غلب أو تفرد الإلحاد بالميل إلى الشر والحنف بالميل إلى الخير، لكن أصل الكلمتين معناهما الميل. نعم. واتبع ملة إبراهيم حنيفا، مائلا عن الشرك قصدا، متجها إلى التوحيد قصدا، إلى الإيمان قصدا، فلم يكن من المشركين. واتخذ الله إبراهيم خليلا، لقد قرأ معاذ يوما في الفجر واتخذ الله إبراهيم خليلا، فسمعها أحد المصلين فقال لقد قرت عين أم إبراهيم عندما تسمع قول الله على ولدها واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال لقد قرت عين أم إبراهيم. الخلة أعلى درجات المحبة، عندما تتخلل المحبة القلب فحيث لا تبقي منه موضعا ولا فراغا إلا ملأته، هكذا عندما يحب العبد ربه فإن محبته تستولي على قلبه فلا تترك فراغا فيه إلا وملأته محبة الله جل جلاله. وخليل الرحمن إبراهيم كان محبا لله وكان محبوبا لله عز وجل. من معاني الخلة الاختصاص، أن الله اختصه بالرسالة في زمانه. من معاني الخلة الاصطفاء، أن الله اصطفاه جل جلاله بالتفضيل وبالرسالة وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا جل جلاله. وإذا كان الله قد اتخذ إبراهيم خليلا، فإن الله قد اتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وإن الله اتخذ صاحبكم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا يعني خليلا منكم أو من البشر لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، ولكن الله اتخذ صاحبكم خليلا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لماذا اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ وإبراهيم الذي وفى، الذي قام بجميع ما أمر به، ووفى في كل مقام من مقامات العبادة لله عز وجل. كان لا يشغله جليل عن حقير ولا كبير عن صغير. وقد قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وجه إيراد هذه الجملة في هذا السياق من باب الترغيب في اتباعه، لأنه إمام يقتدى به، لأنه قد وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له، انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات المحبة. وما ذلك إلا لكثرة طاعته لله عز وجل وكثرة استقامته على أمره جل جلاله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في آخر خطبة خطبها قال: أيها الناس، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. من جميل ما ينقله ابن أبي حاتم عن عبيد ابن عمير قوله: كان إبراهيم عليه السلام يضيف الناس، فخرج يوما يلتمس إنسانا يضيفه فلم يجد أحدا يضيفه، فرجع إلى داره فوجد فيها رجلا قائما، فقال: يا عبد الله، ما أدخلك داري بغير إذني؟ قال: دخلتها بإذن ربها. فقال: ومن أنت؟ قال: أنا ملك الموت، أرسلني ربي إلى عبد من عباده أبشره أن الله قد اتخذه خليلا. فقال: ومن هو؟ فوالله إن أخبرتني به ثم كان بأقصى البلاد لآتينه، ثم لا أبرح له جارا حتى يفرق بيننا الموت، ثم لا أبرح له جارا حتى يفرق بيننا الموت. فقاله: ذلك العبد أنت؟ فقال: أنا؟ قال: نعم نعم. قال: فيما اتخذني الله خليلا؟ فقال: إنك تعطي الناس ولا تسألهم، إنك تعطي الناس ولا تسألهم. أيضا روي عن إسحاق ابن يسار أنه قال: لما اتخذ الله إبراهيم خليلا ألقى الله في قلبه الوجل حتى إن خفقان قلبه لا يسمع من بعيد كما يسمع خفقان الطير في الهواء. وهكذا جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. نعم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ما في السماوات كله لله، وما في الأرض كله لله. الخلق خلقه، والأمر أمره، والتدبير تدبيره. ألا له الخلق والأمر كلمتان جمعتا كل ما سوى الله عز وجل. الخلق كله لله، الأمر في هذا الخلق كله لله. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وكان الله بكل شيء محيطا. لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. الله جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نعم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيط. أيضا الله جل وعلا وسع كل شيء، ليس علما فقط، رحمة وعلما. والله هذا الاقتران له دلالة بديعة، وأرجو أن تتدبر معي فيها. لو أن إنسان يعلم أحوالك بكل دقائقها لكن قلبه قاسي، هل ينفعك علمه بشيء؟ طبعا كسر. لو قلبه كان ممتلئا من الرحمة لكن لا يعلم شيئا عن معاناتك ولا عن أوجاعك، هل تنفعك رحمته في شيء مع جهله بحالك؟ لكن أرحم الراحمين جل جلاله وسع كل شيء رحمة وعلما، فلا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه من خلقه شيء، وقد وسعت رحمته كل شيء. يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، فتأمل في الدلالات الإقترانية بين أسماء الله جل وعلا وصفاته، تفتح لك أبوابا عظيمة من الرجاء، وتؤلف قلبك على محبة الله عز وجل. إن من عرف الله أحبه، وإن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده، ويحببون عباد الله إلى الله، ويسعون في الأرض بالنصيحة. احذر أن تكون قاطع طريقا على ربك عز وجل بقولك أو بعملك. أحيانا تصرف صغير جدا لا تنتبه له، لا تلتفت إليه، يكون سببا من أسباب الصد عن سبيل الله عز وجل وقطع الطريق عليه. سبحان الله، في آية في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أكل أموال الناس بالباطل صد عن سبيل الله، إذا جاء من الأحبار والرهبان، إذا جاء من المنتسبين إلى الدين وحملة الدين، منتسبين إلى العلم وحملة العلم، نوع من استباحة أموال الناس، اجتياح أموالهم، لا شك أن هذا يقيم حواجز وحوائط في قلوبهم من الصدود والنفرة، فكان هذا العمل صدا عن سبيل الله وقطعا للطريق على الله عز وجل. وكان الله بما يعملون محيطا. وتأمل قوله تعالى في سورة الإسراء: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. الله جل وعلا يطمئن نبيه، يقوي قلبه ويربط عليه: إن ربك الذي تعبده أحاط بالناس. فمهما كاد الكائدون ومهما دبر المدبرون فإن الله من ورائهم محيط، إن الله بما يعملون محيط، إنهم يمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. إذا كنت تنتسب وتنتمي إلى سيد قوي لا يعجزه شيء ولا يعزب عن علمه شيء، أليس هذا يملأ قلبك بالثقة واليقين والطمأنينة والثبات؟ وكان الله بكل شيء محيطا. ثم قال تعالى، اتأمل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. أولا، هذه إيماءة إلى جلال منصب الفتوى، فإنه أول من تولاه رب العالمين. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. إيه القصة؟ الذي يتلى في الكتاب تشير إليه هذه الآية الكريمة يحتمل في التفسير وجهين. الوجه الأول ما جاء في أول السورة: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. كان الشخص تكون عنده اليتيمة في حجره، له الحق في أن يتزوجها وهو صاحب القرار في تزويجها، لكن والبغي من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. إن كانت هي موجودة عنده وصاحبة مال وتشركه في مالها كله، فإن كانت جميلة يرغب أن ينكحها ويبقى زيادة الخير خير أو تزوجها وخد فلوسها. طيب، وإن لم تكن جميلة لا يريد أن يزوجها حتى لا يأتي رجل أجنبي ويأخذ منه المال الذي يستمتع به فيعضلها، يمنعها من الزواج، تفضل محبوسة في البيت حتى إذا ماتت أخذ مالها، ولا يأتي رجل أجنبي يشركه في هذا المال. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. هنا الماحة بلاغية جميلة أستاذنا الدكتور أحمد سيدنا في هذا كله جزاه الله خير. كلمة رغبة، في فرق بين رغبة عن ورغبة في. ترغب عن يعني تزال الشيء يعني ولا تريده، أما ترغب في أن تحرص عليه. وكلمة رغبة أن تحتمل الأمرين. هذه الآية جيء بها في هذا السياق البلاغي لكي تحتمل المعنيين جميعا. يعني كن عادلا، إن رغبت في أن تتزوجها أعطها مهر أمثالها ولا تظلمها في مالها، وإن رغبت عنها لدمامتها أو لعدم رغبتك فيها لا تعضلها من الزواج، لا تمنعها من الزواج بالكفر. فالآية تحتمل هذا الوجه وتحتمل ذاك، وكلاهما مقصود للشارع لأن كليهما كان موجودا في زمان الجاهلية. تكون عنده البنت الجميلة صاحبة المال مشاركة في المال، يتزوجها ولا يبذل لها صداقة مثلها، يعني أخذها واستمتع بجمالها وارتفق بأموالها ولم يبذل لها صداقة مثلها. وإن كانت على خلاف ذلك، لم تكن يعني جميلة ولا يريد أن ينكحها لكن عندها مال لا يريد أن يطلق سراحها لتتزوج، لا يحبسها ويعضلها ويمنعها من الزواج ليظل مالها محبوسا عنده، ليظل مالها وقفا عليه. وترغبون أن تنكحون، هذا أحد الوجهين في التفسير. الوجه الثاني اللي هو ما كان عليه الناس في زمان الجاهلية من عدم توريث الصغار، الأطفال والضعاف النساء والمستضعفين من الولدان. كيف نورث من لم يحمل سيفا ولم يحمل زمارا ولم يدافع عن قبيلة ولم يكسب مالا؟ الطفل ده بأي حق يأخذ أمواله، يعني أموال أبيه، وهو الذي لم يكدح في جمع هذا المال، لم يرق فيه قطرة عرق واحدة، لم يبذل فيه جهدا. هذه الثقافة الجاهلية، المنطق الجاهلي، والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. انظروا إلى العدل الذي جاءت به الشريعة المطهرة، أي رفعة وأي قمة سامقة ارتفعت إليها البشرية بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل. وكم اختلفت ثقافات بشرية في قضية التوريث. كان قانون البريطاني بيقول إيه؟ الميراث كحجر ينزل من فوق لتحت، ما يطلعش من تحت لفوق. يعني الأب والجد لا نصيب له في ميراث ولده، الميراث ينزل لتحت لا يصعد إلى أعلى. منطق جاهلي، ما علاقة الصعود والنزول بقضية الحقوق؟ الإسلام يقول إن أحيانا يكون الميت عند الطفل عمر يوم وعنده أب، الأب يأخذ السدس والولد يأخذ الباقي إلا لم يكن هناك ورثة آخرون، وهو عمر يوم. الجيل المستقبل للحياة غير الجيل المستدبر للحياة، اللي شبع من الدنيا وقضى منها لبانته ولم يعد محتاج إلى الاستكثار منها، له قاعدة وله منطق. والجيل المستقبل للحياة له منطق آخر، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك. استمتع وأنت تستمع إلى شرع الله عز وجل وإلى دقائق وإلى بديع أسراره في خلقه وحكمته في شرعه جل جلاله. وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. إذا وفيت لليتيمة حقها، إذا وفيت للولدان حقهم، إذا أعطيتهم ما قسم الله لهم جل جلاله من المواريث فإن الله كان به عليما. ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. سبحانه جل شأنه. لا إله إلا الله. ثم قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. النشوز في ذهننا لا ينسب إلا إلى النساء، ثقافة الشائعة، لكن في الخطاب القرآني ينسب إلى الرجال كما ينسب إلى النساء. كما توجد امرأة ناشز يوجد رجل ناشز. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، نشوز هو الامتناع عن بذل الحق، يعني أن يترفع الناشز رجلا أو امرأة وأن يتأبى عن بذل الحق الواجب عليه. أما نشوز النساء فقد سبقت الإشارة إليه وبيان أحكامه في صدر هذه السورة: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وقد فصلنا القول في هذا في لقاءات سابقة حيث قسم النساء إلى قسمين، إلى صالحات وناشزات، وبين الوصف القرآنية لعلاج نشوز النساء في آية سورة النساء. هذه المرة في هذه الآية وصفة قرآنية لعلاج نشوز الرجل. واحد عنده امرأة كبر سنها، اعتلت صحتها، لم يقوى نفسيا على بذل حقوقها التي أنيطت به شرعا، الحل عنده الطلاق. طب الشريعة مبنية على الموازنة بين المفاسد والموازنة بين المصالح. هذه المرأة قد تصطلح مع زوجها أن تتنازل له عن بعض حقوقها مقابل أن يمسكها، يعني شيء قليل خير من لا شيء. تقول له: أنا سأبلغك من النفقة، أنا ذات مال، أنا عندي أموال من مواريث ومدخرات، أنا لا أحتاج إلى مال، أحتاج إلى صحبتك، في إلى دعم نفسي ودعم معنوي وصحبة، هذا هو كل ما أريده. لا ألزمك بالعدل في القسم في المبيت والنفقة، أنا لست محتاجة، يكفيني مرة كل أسبوع إذا عنده نساء أخريات أو إذا أراد أن يتزوج بأخرى أو نحوه. يبقى الله يعني جل وعلا وسع في هذا وأذن في هذا النوع من الصلح، لأن الوفاق في الجملة خير من الفراق في الجملة، وأن تحصل على بعض حقك خير من أن لا تحصل على شيء. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. ثم أراد الله أن يرفع الحرج عمن يعيشون مثل هذه المواقف، فقدر الله لنبيه أن يحصل معه ذلك لكي يتأسى به كل من جاء من بعده ممن يمر بنفس المشهد، فلا يقع في نفسه حرج ولا في صدره حصر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسنت سودة بنت زمعة وهم بطلاقها قالت: يا رسول الله، أنا كبر سني ولا حياة لي في يعني في الرجال، لكنني أريد أن أحشر غدا مع أمهات المؤمنين، وقد وهبت ليلتي لحبة رسول الله عائشة. فتنازلت عن ليلتها وعن حقها في القصر، جعلت هذه الليلة لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقنعت بأن تبقى في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو لم يقسم لها، على رجاء أن يشرشها الله عز وجل يوم القيامة أن تبعث في أمهات المؤمنين. شاء الله أن يسوق هذا الموقف في حياة نبيه تشريعا، لكي نتعلم منه، ولكي يكون هذا المشهد قصة نقبس من هديها وتزيل التحرج من صدورنا عند من يتعرض لمثل هذا الموقف. نعم. ثم قال تعالى عقب الآية فقال وإن تحسنوا وتتقوا، يعني إذا تجاوزت هذا وأردت أن تعدل كما هو الأصل وكما هي القاعدة فتأكد أن هذا لن يضيع عند الله عز وجل. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ابن عباس يقول خشية سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة، ففعل ونزلت هذه الآية. يقول ابن عباس فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز، فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. وأيضا هذا لم يحدث فقط، ليست هذه هي الصورة الوحيدة أو المشهد الوحيد الذي نقلته لنا كتب السير عن تطبيق هذا، بل حدث أيضا في مشاهد أخرى مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عاش نفس المشهد وتصرف نفس التصرف. يعني ابن سيرين يقول جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فسأله عن آية فكره ذلك، فسأله آخر عن قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قال عن مثل هذا فسلوا، ثم قال هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها، فتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدها، فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز، فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. ابن المسيب يقول إن بنت محمد ابن مسلمة كانت عند رافع ابن خديج فكره منها أمرا إما كبرا أو غيره فأراد طلاقها، قالت لا تطلقني واقسم لي ما بدا لك، قال فهذا هو قول الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. يعني المرء إذا نشز عن امرأته وآثر عليها غيرها فإن له أن يعرض عليها أن يطلقها أو أن تستقر عنده على ما كانت من أثره، يعني عدم ضبط في القسم من ماله ونفسه، فإن استقرت عنده على ذلك وكرهت أن يطلقها فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك. وقصة رافع ابن خديج الأنصاري وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانت عندهم امرأة فلما أسنت تزوج فتاة شابة وآثر عليها الشابة فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة، ثم أمهلها وقبل أن تنقضي عدتها راجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة أخرى، ثم أمهلها وقبل أن تنقضي عدتها راجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق، فقال لها ما شئت لكن بقيت لك تطليقة واحدة، فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثر وإن شئت فارقتك، قالت لا بل أستقر على الأثر، فأمسكها على ذلك فكان ذلك صلحهما، والصلح خير، فإن الوفاق في الجملة خير من الفراق في الجملة. اللهم اهدنا سواء السبيل. ثم قال تعالى وأحضرت الأنفس الشح، تعبير قرآني عايز تأمل دقيق يعني في معناه، إن لم تقرأه من كتب التفسير صعب أن تدركه بمجرد قراءتك له. وأحضرت الأنفس الشح، إيه معناها؟ وأحضرت الأنفس الشح، يعني إما أن يكون المقصود عن النساء، يعني أن النساء شحيحات بحقوقهن قبل أزواجهن في القسم، في المبيت، في النفقة، في الحب، لا تريد أن تتنازل عن شيء من حقها تجاه زوجها، أو أن المقصود به كلاهما، أن كل من الرجال والنساء شحيح بحقه قبل الآخر. الرجل لا يريد أن يستوعب حقه كاملا من المرأة، المرأة تريد أن تستوعب حقها كاملا من الرجل. وأحضرت الأنفس الشح، لكن بهذه الصورة مش تستقيم الحياة. لو كل واحد يحرص على أن يستوعب حقه كاملا كاملا، الدنيا مش تمشي. 9 أعشار الحكمة والعقل التغافل، فعرف بعضه وأعرض عن بعض، وما استوعب عاقل حقه قط، ولا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا تبالغ في توقعاتك. لم تتزوج فاطمة بنت محمد، وهي أيضا لم تتزوج علي ابن أبي طالب. لا هي فاطمة ولا أنت علي، أنت فيك نقائصك وهي فيها نقائصها. استوعب هذا المعنى واستصحب. إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقومه كسرته، فلا بديلك من أن تستمتع بها على عوج فيها. أنت عارف من البداية كده، عرفنا الليالي قبل ما نزلت بنا، فلما دهتنا لم تزدنا بها علم. أنت مستعد، عارف، أنت داخل على قدر من القصور موجود، وقدر من النقص موجود، ومستعد تتعامل معاه، ومستعد تتعايش معاه، مستعد تتعايش معاه، ومستعد تتعامل معاه. التأهيل النفسي ده مهم جدا جدا، خاصة للمتزوجين الجدد واللي على وشك أن يتزوجوا، بل وللمتزوجين القدامى أيضا. فهذه وصفة نبوية وعلاج نفسي نبوي تربوي عميق. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وأحضرت الأنفس الشح، لكن الشح ليس صفة مستحسنة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا قال تعالى: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. تأتي الآية هذه الجاية، خلي بالك منها، لأن في قراءة استشراقية لهذه الآية، تفسير تغريبي علماني لهذه الآية. الله جل وعلا ماذا يقول؟ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. قالوا خلاص، القرآن حرم التعدد. إزاي؟ قال لأنه قال في أول السورة: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هنا قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا، يبقى العدل شرط في مشروعية التعدد، والعدل غير مستطاع يبقى التعدد محرم. يبقى كل ما وقع من حول التعدد عبر القرون كانت مخالفة لشرع الله عز وجل. هذه قراءة استشراقية، هذه قراءة بعقول المستشرقين ونظرة إلى القرآن بعيونهم. إذا أردت أن تعرف معناها فارجع إلى ما جاء في معناها في كتاب الله عز وجل، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في مقالات أهل العلم بالله وأهل العلم برسول الله وأهل العلم بكتاب الله وبكتاب رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تتحدث عن الميل القلبي. لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يعدل في مشاعره وعواطفه إذا جمع بين أكثر من زوجة. هذا أمر لم يخلق، ولو خلق لكان أولى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك وأستغفرك لما تملك ولا أملك. فالقسم في الصورة الظاهرة في العدل في المبيت والنفقة، هذا هو مناط التكليف، مناط مشروعية التعدد، لأن التكليف مناطه القدرة ولا تكليف مع العجز. يبقى العدل الغير مقدور والغير ممكن ليس هو مناط التكليف. الحديث هنا عن العدل القلبي في المشاعر، وهذا أمر غير مقدور فلا ترتبط به مشروعية التعدد. لكن الله نصح ووعظ وأوصى، إذا مال قلبك إلى إحدى نسائك فلا تجعل هذا الميل يجنح بك ويغلو بك حتى تزور عن الأخرى بالكلية فتذرها كالمعلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. الله جل وعلا يعني خلق عباده وخلق قلوبه وأعرف بعواطفهم وبمشاعرهم وبدقائق نفوسهم، فاغتفر لهم شيئا من الميل القلب الذي لا يستطيعون ضبطه ولا يقدرون على تحريره وضبطه بميزان العدل والقسط، إنما نصح ووعظ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. يحكوا إن واحد أعرابي كان عنده سيدة تنجب له نساء باستمرار، نساء بنات بنات بنات بنات، فزهق فتزوج واحدة أخرى وهجر الأولى بالكلية، فمار المرة فردتها يعني تلاعب طفلة الله بتقول لي ما لي أبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنين فالله ما ذلك في أيدينا فنحن كالأرض لزارعين. البذرة اللي بتبذرها هي اللي بنطلعها لك، بنجيب منين يعني؟ فنحن كالأرض لزارعين ما لي أبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنين فالله ما ذلك في أيدينا فنحن كالأرض لزارعين. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. إذا ما اصطلحوش والدنيا ما مشيتش فالطلاق مش نهاية العالم، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. نحن نتحاشى أن نصل إلى هذه النهاية التعيسة البئيسة التي تحزن قلوب المؤمنين وتفرح الشياطين في مرابضهم، لكن إن حدث هذا المحذور وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. وقال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، تأكيد أخرى على سعة علم الله جل جلاله وعلى سعة قيوميته وإحاطته بما في السماوات والأرض. ثم قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. قال تعالى فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل في البحر. ماذا عسى إذا أدخلت إبرة في محيط، ماذا عسى أن تنقص الإبرة من المحيط فيما تحمله معها من ماء عندما ترفعها عنه؟ هكذا لو اجتمع الإنس والجن والناس جميعا وأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل في البحر. ومرة أخرى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا رقيبا وشهيدا فهو قائم على كل نفس بما كسبت. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا، قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يقول بعض السلف: ما أهون العباد على الله إنهم أضاعوا أمره، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز أي بممتنع. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. يا من ليس همه إلا الدنيا، اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة. فإذا سألت الله جل وعلا فلا تحصر همك في هذه الدنيا الفانية وفي عطاءاتها الزائلة، سله من هذه ومن تلك يعطيك ويغنيك ويقنيك جل جلاله. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا، اغفر لآبائنا وآبائهم وأصحاب الحقوق علينا أجمعين. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله